غيتسون تقدم قديرو كونو زميمي وصفا وزاك يونس بزاير بكارو حمادة سيد محمد تكريفة وفتحو نسيمة فاطمة يونس وليمة وناس ليلة يا جايبك جايبك يا العمره هالبنيه يا جايبك جايبك حبيبي تلقى يا جايبك جايبك اشرب عيني يا يا يا يا غير بالعرض